مكانها بين موضعي وموضع ابتسام هناك حيث كانت تجلس، ثم تقوم تمشي خطوتين وتكتب على السبورة أو تدون ملاحظاتها، أو أوفيليا تغني الأغنية ذاتها تشدو بها كاملة وبلا انقطاع. هذه المرة أوفيليا تغني حزينة: مار فالنتاين غدا عيده، سأبكر في الصباح لكي تراني أول من ترى في الحي من عذارة، فتحبني من دون كل الحسان. وفي صباح العيد جاءت ورآها عذراء منت نفسها بالطلاق، فأدخلها البيت عذراء، ولكن لم تبارح بيته بكرا بالفراق. ابتسام لها حضور خاص في أي مكان تكون فيه: في طرقة، كانتين، حديقة الكلية، غرفة العميد، أو هنا في هذا المدرج الدراسي الصغير تفيض برونق الشباب وبهائه في نحو 25، وبضفيرة واحدة سوداء تتأرجح خلف ظهرها وتمتد لتصل فوق جونلتها الكلاسيكية الأنيقة. ترتدي نظارة طبية خفيفة العدسات معلقة بلطف فوق أرنبة أنفها الدقيق، ووجهها جاد باسم، وجسدها لا يطيق السكون طويلا، لا تطيق القعود على كرسيها أو الوقوف الدائم إلى جوار السبورة. تتحرك بعرض المدرج وتدرس باقتدار ومحبة كتاب مختارات من الأدب الإنجليزي وكتاب الأكاذيب العظيمة The Great Lies. طلابها وأنا منهم ينادونها ببروفيسور، وهم يعرفون أنها ما زالت تعد رسالتها للدكتوراه، وإن بعضهم قد يكون أكبر منها سنا. نعرف أن رسالتها عن شكسبير ولا محاضرة تمر بدون ذكره، بدون مسرحياته وشعره. بروفيسور ابتسام لا نراها كثيرا، محاضراتها قليلة، ولكن حضورها في نفسي فريد. شدني إليها هذه الأناقة البسيطة وضفيرتها التي تنزل حتى أعلى مؤخرتها الموزونة، وصوتها الجذاب الذي يقرأ الشعر كأنه فعل فني جمالي حي ومطلق في ذات الوقت. شعر يحدث أمامي، هي عازفته ومغنيته وممثلته، هي تلقي الشعر لي وحدي وأنا الوحيد الذي يسمعها. مونولوج أوفيليا هو واحد من 5 نصوص ندرسها، ويا ويلي حين ألقت. هم ينادونها بروفيسور ابتسام، وأنا أسميها باسم آخر. ذات محاضرة نادرة الجمال ألقت البروفيسور ابتسام المونولوج كاملا، لم تقطع أبياتا قليلة كالعادة، لم تقرأ قراءة عابرة، لم تشرح شيئا، فقط ألقت. تلت المونولوج كاملا دون توقف، فحدث لي ما حدث. حدث أن خلعت نظارتها وألقت بها بهدوء فوق أجندة ملاحظاتها المفتوحة على المنضدة الصغيرة أمامها، وقامت واقفة وتحركت خطوتين إلى منتصف البرتيكابل الخشبي الذي يفصل بين السبورة وبداية أول بنش، فصارت كأنها على خشبة مسرح بلا نظارة. ابتسام واسعة العينين، عيناها زرقاوان صافيتان وغامضتان، الكتاب في يدها مغلق وهي حافظة عن ظهر قلب. راحت ابتسام ربة الشعر، تلقي، تمثل، وتبتدع المونولوج القاسي. فحدث لي ما حدث، حدث أنني انتشيت نشوة جمالية خالصة لا صلة لها بالجسد. هي تلقي المونولوج بصوت أخاذ وتتحرك فوق البرتيكابل، فوق خشبة مسرحها، وأنا ألاحقها بعيني مشدوها حتى ثبتت في مكانها. جاءت عيناها في عيني، فتشبثت بهما وحدقت فيهما، لم أفلتهما. هي الآن تتلو لي وحدي، عيناها في عيني، عيناي تبوح لها وتحدثها وهي تحدثني، أحدثها وتحدثني. أنا لست بهملت وهي أوفيليا تتحدث. لهفي على عقل رفيع قد هوى، من النبلاء لسانهم، ومن الجند سيفهم، ومن العلماء عينهم، زهرة الدولة اليانعة ومطمحها، مرآة الذوق والأناقة، قالب الأدب، ملتقى الأبصار كلها قد هوى وتحطم. وأنا أبأس النساء وأتعسهن. أنا التي رشفت العسل الذي في وعوده المنغمة، أرى الآن ذلك الذهن الكريم الرفيع يرن كأجراس عذبة تجلجل نشازا منكرا، وذلك الشباب الفاغم الذي لا صنو لصورته تكسر عوده يد الجنون. يا ويلتاه لما رأيت، يا ويلتاه لما رأيت. أنا سيد فرج أحدثها، حكاية أوفيليا ليست هي المهمة، حكايتي أنا هي المهمة. لا أطلب شيئا منها، فقط لا تعيدي النظارة إلى عينيك. أنت تقرأين جيدا بلا نظارة، أنت ترين أفضل بلا نظارة، لتبقي هكذا كما أنت تقرأين شعر شكسبير، وأنا سأحدق في عينيك وأفهم، سأنصت إليك بكل حواسي وسأفهم، وسأقول لك كلاما مفهوما. ردي متى أحببت، وامتنعي وقتما تشائين. وصلي يا أوفيليا، وصلي يا بروفيسور، وصلي يا ابتسام. أنا أريد أن أقول لك شيئا واحدا، أنا سعيد، سعيد جدا اليوم. شكرا لك أوفيليا المجنونة، ألقت قصيدة حب رائعة، أوفيليا المجنونة بحب هاملت، مجنونة بالرثاء أيضا وبأشياء أخرى، وهاملت لا يبحث عن الحب، هاملت يبحث عن الانتقام بشكل ما، وربما عن بطولة تليق به. هذه هي الحكاية التي أريد أن أذكرها، ليست هي حكاية شكسبير بالضبط كما ذكرها في المسرحية، تماما كما أن حكايتي أنا مع ابتسام ليست حكاية هاملت مع أوفيليا. أنا أريد أن أصير مثلها، أن أصير كفءا لها. حوارنا صامت وممتد، كثيرا ما تلتقي عيوننا أثناء المحاضرة، أرى فيهما شيئا غامضا. في كل محاضرة ستبحث عيناها عني، في كل محاضرة ستجدني جالسا في موضعي، هي تعرف أنني في موضعي وأنا أعرف أنها في موضعها، وستتحرك رائحة وغادية، هي تعرف أن عيني معلقتان بها، بجسدها، بحركتها، بصوتها، بشعرها وبشكسبير، وأنا أعرف أنها تحدثني أنا وحدي حديثا صامتا وبليغا. هي تروح ببطء عن عيني وترجع إلي، وأنا عيناي تروحان وتجيئان معها. جاوب يا سيد. سيد يجيب. ما رأيك يا سيد؟ سيد يقول رأيه ويشرح انحيازه للحب على حساب الانتقام. ابتسام أوفيليا تقول لي مختلفة معك، وأنا أقول إنني مختلف معك. اشرح يا سيد. سيد لا يجد الكلمات الإنجليزية المقابلة تماما للكلمات العربية في رأسه. حوار العيون الصامت غير المنطوق أبلغ من كل كلام قلته لها. وقالت لي مثلا، قلت لها أنت جميلة، قالت شكرا، قلت لها والنظارة أنيقة، ابتسمت، قلت لها ولكن عينيك بلا نظارة أجمل، قالت أعرف، قلت تخلصي من نظارتك وابقي عينيك عاريتين طيلة الوقت، قالت لا أستطيع، لا أعرف كيف أقرأ بلا نظارة، قلت لها خسارة، تبسمت، قلت شرحك ممتاز، سخرت هل ترى ذلك فعلا؟ آه، قالت اتركني لعملي إذن. حوار العيون متعة لا يعرفها سوى العشاق الذين لا يجدون الكلمات. في منتصف العام وصل حوارنا لنقطة أخرى، تعرفين أنك رقيقة جدا، تبسمت، تعرفين أنني أحب ضفيرتك، تدللت سعيدة، شكسبير عاشق كبير، نعم شكسبير عاشق كبير، أقصد شكسبير عاشق فريد، نعم شكسبير عاشق فريد، لكنه مأساوي، نعم هو مأساوي. كيف تنتهي قصص الغرام نهاية سعيدة؟ قصص الغرام عادة لا تنتهي نهاية سعيدة. أطرقت لخشب البنش أمامي وعادت هي للشرح. ليس هناك من أحد ها هنا في المدرج، أنا لا أرى الطلب أو الطالبات الآخرين، أنا معك وحدك، وأنت ترين الآخرين تعلمينهم ولهم تشرحين. أي ظلم هذا، أنا لا أرى غيرك وأنت ترين الآخرين. تعدل نظارتها وينساب صوتها الرقيق يشرح قصيدة أخرى. في آخر محاضرة لم أستطع إخفاء فقدي لها، لم أستطع أن أتحمل إجازة صيفية طويلة بدونها. تكلمنا للمرة الأخيرة بالعيون، هتوحشيني؟ ابتسمت نفس ابتسامتها الواسعة ولم تجب. أصلي بحب شكسبير، انفرج وجهها الباسم أكثر. هتعملي إيه في الأجازة؟ أجازة ليك أنت، أنا لسه مراقبة وكنترول وتصحيح. طب وبعد كده؟ بعد كده مسافرة لندن. هتقعدي قد إيه؟ 3 شهور. تروحي وترجعي بالسلامة، وانت استمتع بالأجازة. باي باي. طب السؤال قبل ما تمشي، اسأل، هتدرس لنا السنة الجاية؟ مش عارف. باي باي. باي باي. استمتع بإجازتك. وانتي كمان. سأستمتع بإجازة الصيف على طريقتي. فرج النجار مات منذ 3 شهور ولم ينتظر أن أحصل له على الشهادة الكبيرة كما وعدته، وترك لي ورشة وأم وأخت وحجرة نوم عمولة يهاز البنت كريمة وحلم ابن خالها، والحجرة في حاجة إلى يدي، في حاجة إلى دهان وتشطيب حتى يكتمل الفرح، حتى يكون هناك فرح من أصله. عليمي أرجأ الفرح لموت أبي، ولم يعترض حلمي العريس ولا لوزة التي كانت حزينة جدا على أبي. عم عليمي لم يأخذ الحجرة من الورشة لورشة أخرى، ولم يطالبني بالعربون الذي أعطاه لأبي، وقال لي بشهامة: الجوازة تستنى، مش هتطير. يجب أن أشطب حجرة نوم العروسين حتى ينصب الفرح. بعد أن أعطتني ظهرها وكادت تمضي وتختفي عن عيني، التفتت للخلف وقالت باسمة وعيناها الزرقاوان رائقتان ولامعتان تحت نظارتها الرقيقة، التفتت إلي مرة أخيرة وتمنت لي الاستمتاع: استمتع بإجازتك. وانت كمان. باي باي. باي باي. حفصة. في المحاضرات المهمة التي أداوم على حضورها وأحبها أجلس في الخلف، في الصف الأخير، أجلس في آخر بنش أقصى الطرف اليمين ووحدي. إن لم يكن أحد أصدقائي حاضرا معي، وإن كان فسيجلس الصاحب بجانبي مرتاحا مثلي، وسنتهامس من حين لآخر أثناء المحاضرة ونتبادل التعليقات على المحاضر وكلامه أسلوبه ومنظره، ونتبادل السجائر كالعادة في محاضرات بعض الأساتذة المدخنين وغير المدخنين الذين يسمحون لنا بسيجارة أثناء المحاضرة عن طيب خاطر. الصف الأخير له ميزة عظمى وفريدة، منه ترى الآخرين من الخلف، ترى الجميع، كل الذين أمامك بوضوح. ستلاحظ الطالب والطالبة والأستاذ والساعي، الجميع مكشوفون لك وأنت مختف غائب عن أعينهم. خلفهم ترى قفا كل منهم ورأسه وشعره، وسيتعب من يحاول أن يجدك، سيرهق من يريد أن يراك، أن يلاحظك أو يراقبك، سيلف رقبته ورأسه وجذعه للخلف، وبالكاد سيلمحك لبرهة خاطفة بصعوبة وبغير وضوح وراحة. أنت في الخلف في الموضع الأفضل يا سيد. موقعي الاستراتيجي في الصف الأخير في كل مدرجات دراستي ركنت إليه بعد 2 جامعيتين من الجلوس في الصف الأول، وها أنا صاحب خبرة معتبرة وفي سنة الليسانس، سنة التخرج، وجالس في صف الأخير وحيدا، أمني نفسي بمحاضرة قيمة تنعشني ذهنيا، وها هي قد جاءت إلي على غير عادة وعلى غير انتظار. لا أعرف لماذا وكيف انتقلت حفصة من مكانها الثابت إلى جوار أخواتها من الفتيات المحجبات في الصف الأول. قامت من مكانها تاركة رفيقاتها ومشت خطوات، عبرت المسافة بين الصفين الأول والأخير، تخطت 20 صفا شبه مكتملة العدد من طلاب دفعتنا وغيرهم من الطلاب الزائرين الذين يحضرون معنا هذه المحاضرة، ودقت الدرجات الخشبية تحت حذائها منخفض الكعب وجاءت لتجلس على بنش الحبيب. وفي موقعي الاستراتيجي كنت وحدي، وجاءت هي ووقفت غاضة بصرها وتنحنحت بصوت خافت. رفعت رأسي نحوها فرأيتها في فستانها الأسود الفضفاض وحجابها الرمادي، ووجهها الذي يكتم الغضب بسبب مشاجرة مع رفيقاتها على الأرجح. التقت عيوننا، تزحزحت أشبارا قليلة للداخل، وقاومت إحساسا بالضيق منها لمشاركتها لي صفي الأخير وقطع وحدتي، وابتسمت لها أهلا. وضعت حقيبتها القماشية الكبيرة على الديسك أمامها بعصبية، ولمت ثوبها وجلست أقصى الطرف في الموضع الذي كنت أجلس فيه، وألقت علي السلام بصوت خافت. السلام عليكم. حفصة ذات وجه أبيض خال من المكياج، بأنف صغيرة وجبهة ضيقة وعينين مكحلتين، وحجابها أنيق وغال يتغير لونه كل يوم، بينما لا يتغير لون الثوب، هو لون داكن غالبا. متوسطة الطول وممتلئة الجسد قليلا كيوزة بيضاء، أعرف أنها مغتربة تعيش بمدينة الطالبات بالجيزة التي قدمت من إحدى قراها البعيدة، وأثق في أن أحدا لم يضبطها يوما ما وهي تضحك ضحكة عالية وأنثوية، أو ماشية مع أحدهم في قصة غرام. بالتأكيد لا تعرف الطريق إلى الحديقة الخلفية لكلية سياسة واقتصاد، حيث أزواج العشاق الجائلين، ولا تأبطت أحدا في طريق كلية آثار السياحي، ولم تجلس جلسة حميمة مع حبيب في بطن الزير، حيث السلالم الخلفية الرخامية الحمراء للمبنى الجديد، مبنى أقسام الفلسفة والوثائق والمكتبات والجغرافيا واللغة الفرنسية. حفصة ترتاد مصليات كل الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه ككليتي الهندسة والطب، وتقضي أوقاتا في الصلاة بها وحضور الدروس الدينية والمقارئ أطول كثيرا مما نراها بمدرجات دراستنا. دخل الدكتور رياض عارف المدرج طويلا ممتلئ الجسد في نحو 50، وأنيقا في بدلة فاتحة اللون غير غالية، وبنظارة سميكة العدسات ووجه باسم بشعر رمادي وصلعة خفيفة، جلس إلى كرسيه ومنصته الصغيرة بعد أن قال لنا مبتسما: صباح الخير. فتح حقيبته الجلدية الكلاسيكية وأخرج منها 5 كتب، 3 بالعربية وواحد بالإنجليزية والأخير بالفرنسية. عادة يتنقل بين الكتب واللغات أثناء المحاضرة لقراءة نص أو التثبت من فكرة أو معلومة. عادة أيضا يملي علينا في آخر المحاضرة قائمة مراجع بالعربية والإنجليزية لموضوع الدراسة. وقف هو وصمتنا نحن تماما، تحرك خطوتين من منصته وعدل نظارته، وبدأ يمهد لموضوع المحاضرة بالحديث عن الفارابي المعلم الثاني بعد أرسطو وأفكاره العامة، وعن السياق التاريخي والفلسفي الذي أنجز فيه كتابه الشهير آراء أهل المدينة الفاضلة. بعد وقت قصير استغرقت مع الدكتور رياض مع وجهه وحركته وصوته بأذان منصتة وذهن يقظ، وعينين تنتقلان من وجهي لدفتر محاضراتي أمامي، وأخذت أدون أفكارا وملاحظات مما يشرح، وآرائي وأفكاري أنا الخاصة. حفصة إلى جواري لم تفتح حقيبتها المكتظة بكتيبات الدعوة إلى الله التي توزعها علينا أحيانا وأغلب الأحيان على طالبات المدينة الجامعية وعلى طلاب الكليات الأخرى. حفصة لم تخرج من حقيبتها المكتظة أجندة أو كشكول، كانت ساكنة نظرها للأمام ويداها على حجرها تستمع للصوت الوقور واضح المخارج للدكتور رياض، تنصت إليه بامتعاض مشمئز فوق وجهها المستطيل، ومن حين لآخر تشد طرف حجابها الرمادي لأسفل ناصيتها نافذة الصبر. بعد نحو ربع ساعة مالت ناحيتي ورفعت قفاز يدها القماشية نحوي وهمست لي: كذب كذب. لا أعرف ماذا تعني. كذب كذب، مدينة فاضلة إيه وكلام فاضي؟ المدينة الفاضلة مش في الدنيا، المدينة الفاضلة في الآخرة، الفردوس هو الجنة، المدينة الفاضلة في السماء مش على الأرض. أول مرة ألاحظ أن صوتها رفيع وحاد وغير أنثوي، وأنا أضع إصبع السبابة أمام شفتي حذرتها. شش، اعتدلت في مكاني وعدت للقلم في يدي والنظر للأستاذ، وواصلت الإنصات بانتباه وتركيز وحاولت تجاهل وجودها إلى جواري. الدكتور رياض ليس موسوعة في الفلسفة الإسلامية فحسب، لكنه التاريخ الحي للفلسفة الغربية والمعاصرة أيضا، موهبته العظمى ليست في التأليف الفلسفي، وإن كان لديه 10 كتب معتبرة على الأقل، موهبته العظمى كانت في هذا الإلقاء الساحر في السرد الشفوي وبراعة الانتقال من فكرة إلى أخرى، يصحبنا معه أيا كان موضوع المحاضرة ويبحر بلغة عذبة ودرامية لا تخلو من الفكاهة والمرح. الدكتور رياض في نظري ممثل مسرحي بارع، أحب محاضراته كثيرا ولا أتغيب عن واحدة منها، ولا أحب أن يشوش علي أحد أثناء إنصاتي إليه. مرة أخرى مالت حفصة نحوي: كذب كذب، بدع وضلالات، والفرابي ده كفر أصلا، كفر الغزالي في مسائل عديدة. حاولت التحكم في غضبي: وبعدين من فضلك عايز أتابع الدكتور. شوحت لي بيدها بصوت سمعته الصفوف الخلفية في المدرج: دكتور إيه وبتاع إيه؟ تحركت لمنتصف البنش مبتعدا عنها. بادلني الدكتور رياض الذي كان قد توقف عن الكلام نظرة وصمت حين تحركت مبتعدا عن حفصة، ولم يقل شيئا، ولما سكنت في مكاني عاد لمواصلة حديثه كأن جلبة وضجيجا وتلقيحا عليه في الخلف لم يكن، وواصل شرحه لمحاولة الفارابي الجمع بين رأي الفيلسوفين أفلاطون وأرسطو. حفصة لم تأبه للدكتور رياض ويأست مني ومن تجاوبي معها، ولا تشعر بذنب، حفصة لا تكتب شيئا ولا تسمع شيئا، وأصابها الملل فأخذت تشخبط بالقلم على الديسك الخشبي أمامها محدثة صوت خربشة مزعجة في أذني. صبرت عليها، بعد ربع ساعة أخرى فاض بها الضجر فأخرجت مصحفا صغيرا من حقيبتها ووضعته على ركبتيها وراحت تجري عينيها على الآيات، وكانت شفتاها مقفولتين وكيانها كله متوترا. هي ظلت هكذا لآخر المحاضرة، وأنا لم أستطع تجاهل وجودها إلى جواري، فذهب تركيزي واستمتاعي، أفسدت علي المحاضرة الثمينة. منها لله، بعد المحاضرة خرجت لأشرب شايا في كانتين القسم وأدخن انتظارا للمحاضرة التالية. جاءت خلفي للكانتين ووقفت بجواري ونظرت إلى وجهي بعتاب صامتة. طلبت لها شايا معي. 2 شاي يا عم رزق، قالت: لا، ينسون. أخذنا الشاي واليانسون وتحركنا خطوات ووقفنا على شرفة واسعة تطل على ساحة الكلية. إيه اللي عجبك فيه؟ في مين؟ الدكتور رياض. عاجبني جدا طبعا، أستاذ عظيم ومفكر مجدد. راح وجهها ألوانا متباينة ومختلفة وكادت تلقي بكوب اليانسون الساخن في وجهي، لكنها تمالكت أعصابها بالجز على أسنانها وقالت: أولا شرحه ممل جدا، ولا يحفظ القرآن الكريم ولا الأحاديث، ها؟ ويدعي إنه مفكر إسلامي رغم إنه لا يدرس لنا حسن البنا ولا رشيد رضا ولا أبو الأعلى المودودي ولا سيد قطب. ما زال اندهاشي مستمرا. قلت لها: إن الدكتور يدرس لنا كبار الفلاسفة والمتكلمين والعلماء في تاريخ الفلسفة الإسلامية وليس هؤلاء الناس. استشاطت غضبا ولكنها تمالكت غضبها بطريقتها الخاصة، راحت تتمتم وتجري إبهام يدها اليمنى على عقلات أصابعها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وصمتنا مدة، أنا أشرب الشاي وأدخن سيجارتي السوبر وأواصل الفرجة على زحام الطلاب والطالبات في ساحة الكلية وحديقتها وهي تتمتم لتهدئ من حنقها وغضبها علي. دفعتنا فيها نحو 15 طالبا فقط ونحو 100 طالبة، كنا في يسر وحلم من أن نتودد للبنات، وبين 100 طالبة ثمة 5 محجبات فقط ومنقبة واحدة، المنقبة الوحيدة التي لا أعرف اسمها. أقبلت نحونا وهمست: السلام عليكم. ردت عليها حفصة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعالي معايا. قالت الطالبة المنقبة. بدت حفصة مستاءة من صاحبتها وغير راغبة في الذهاب معها وتريد مواصلة الكلام معي، ولكنها استسلمت ليد المنقبة وهي تقول لي: نكمل حوارنا غدا إن شاء الله. قلت. قالت: إن شاء الله. ذات يوم في آخر ربع ساعة من المحاضرة وقفت إلى جوار منصة الدكتور رياض وأخذت من يده الميكروفون الصغير وواجهت زملائي خائفا من الجمهور قليلا. تنحنحت مرتبكا وتلعثمت في البداية، ثم بدأت الأفكار تواتيني فتحدثت بطلاقة عارضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. قلت إن علي عبد الرازق أثبت بالأدلة الشرعية وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معين للدولة في الإسلام، وقال إن الله في كتابه العزيز ترك الحرية للمسلمين في إقامة هيكل الدولة على أن تلتزم هذه الدولة أيا كان شكلها بتحقيق المقاصد الكلية للشريعة. أثناء كلامي امتعضت وجوه أمامي في المدرج، فاتضح لي أن الذين لا يحبون علي عبد الرازق وكتابه ولن يحبوني بسبب اختياري وعرضي لهذا الكتاب ليسوا بقلائل في المدرج. وفي الدفعة بعد أن سكت منهيا كلامي، تحدث الدكتور رياض لدقيقة واحدة أشاد فيها بعرض الجيد وشجعني على التفكير بنفسي، والتقط حقيبته وخرج. خارج المدرج جاءت حفصة نحوي بوجه متوتر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أتكلم معك شوية؟ قلت لها بكل سرور. يلا. هبطنا سلالم مبنانا معا وذهبنا لنجلس على سلالم المكتبة المركزية. حفصة لم ترضى أن تجلس بجواري على بسطة السلم، وظلت واقفة، فستانها كحلي وحجابها اليوم أبيض وطويل ويزم وجهها وخديها ويهبط حتى ركبتها. قالت لي بخجل إنها كانت تتوسم في شابا صاحب دين وخلق، وإنني للأسف قد هبطت اليوم من نظرها، فكيف لي أن أجاري النصارى والكفر في أفكارهم الاستشراقية عن الإسلام العظيم؟ من هؤلاء حتى ينتقدوا كتابنا المنزل من فوق سبع سماوات؟ نحن خير أمة أخرجت للناس، كيف لك أن تقول ما يقولون وأن تجاري هذه الكراهية لدين الله ورسوله؟ بهت طويلا وأنا أسمعها تتكلم كمن يحفظ ويقرأ من كتاب مفتوح أمام عيني. لم تكن حفصة تنظر في عيني أو وجهي أبدا وهي تتكلم، كانت تنظر لبلاط السلم وتتكلم بصوت رفيع رتيب لا يرتفع ولا ينخفض. قلت لها إنني لم أتحدث عن نصارى ولا عن كفار ورأيهم في الإسلام، وإنني كنت أتكلم عن عالم إسلامي جليل اسمه الشيخ علي عبد الرازق وعن كتابه المهم وعن اجتهاده. قالت لي ألا تعرف أن هذا الضال سحبت منه شهادة العالمية وطرد من الأزهر الشريف بسبب هذا الكتاب المعادي لصحيح الإسلام؟ قلت لها إنني سواء كنت أعرف أو لا أعرف فإن ذلك لا يغير في موقفي شيئا، وإنني حر في رأيي وأفكاري. سكتت واضطربت، أرادت أن تمشي وأن تبقى معي. كنت جافا وقلت لها جملتي الأخيرة كمن ينهي الحوار. قالت لي على فكرة في فتوى في الأزهر تكفر أستاذك الدكتور رياض يا أستاذ، خليك ماشي وراه لحد جهنم الكفار. ألقت قنبلتها الأخيرة في وجهي وانصرفت. حفصة لم تتعلم في مصر، ولدت وعاشت حتى الثانوية العامة في الخليج، ووالدها مدرس بجامعة إقليمية، والحمد لله لم يستطع إقناعها بأن الحديث معي خطيئة من أصله وأن صوتها عورة وأنها هي كلها عورة يجب أن تخبأ في البيت. حين اشتعلت حرب الخليج سنة 91 كنت أرى حفصة في المظاهرات المحتجة على العدوان الأمريكي، كنت أراها وسط قبيلة من المحجبات والمنقبات، وكنت أنا في قبيلة أخرى، قبيلة المستقلين اليسار ونادي الفكر الناصري. كانت عيناي تقع أحيانا على عينيها فتهرب مني بالنظر للأرض، وبعد وقت تعود لتنظر إلي مرة أخرى. كان في نظرتها إلي شيء يطلبني، يريد قربي، وكان في قلبها وعقلها ما يجعل لقاءنا مستحيلا. انقضت الحرب وانفضت المظاهرات، وتخرجت لأبدأ عطلة غير طويلة خالية من بهجة طلب العلم في كلية يدعوها طلاب دار علوم كباريه الجامعة، لكنني سأعود إليها سريعا طالبا للدراسات العليا والماجستير. وحفصة سمعت أنها تزوجت بعد أيام من ظهور نتيجة الليسانس، ولم تظهر في حياتي مرة أخرى. حفصة ليست فتاتي على أي حال. 14. ها هنا كان يجب أن ألقى حبيبتي، حب عمري، امرأة خيالي وواقعي. هذا بالضبط هو ما لم يحدث في ذلك الوقت، وما زلت أنتظر وقوعه، حدوثه، رؤيته وعيشه. ما زلت أريد أن أحب. أرزاء. كنت في 25 ومدرسا للفلسفة بالحصة مؤقتا بمدرسة طولون الثانوية، نفس المدرسة التي أخذت الثانوية العامة منها، وكنت أعامل في المدرسة معاملة تلميذ الأساتذة الكبار. مدرسي القدامى لم يكونوا غلاظا جدا معي لدرجة أن يجعلوني في مرتبة التلميذ ودرجته. طيلة الوقت كانوا يعاملونني حسب أحوالهم ومزاجهم. كان بعضهم فخورا بتلميذهم القديم، تلميذهم الشاب الذي سيواصل المهنة من بعدهم، والذين خبروه طالبا شاطرا في فصول ثانوي، وهو أيضا على كل حال قد فلح وتخرج من الجامعة وأصبح مدرسا مبتدئا جيدا، ويقول إنه يحضر رسالته للماجستير في الفلسفة. وكنت أيضا لم أعرف امرأة بعد، المعرفة العارية، الحقيقة الكاملة. تلك الليلة كنت جالسا على مقهى مراسينا بميدان السيدة ألعب دور شطرنج مع الدكتور محي طبيب الأطفال، وقاعد معنا يتفرج الأستاذ حكيم المحاسب، حين جاء لطفي الموظف الحديث بهيئة التأمينات الاجتماعية وأحد أصدقاء طفولتي ومراهقتي. لطفي بعدما جلس بدقيقتين وتفحص الدور سريعا لم يستطع السكوت كالعادة، ففتح شفتيه الغليظتين وقال وهو يعدل نظارته الطبية: معلش يا دكتور، المدرس كسبان كسبان. انتعض الدكتور وقلب وجهه للطفي وأخذ يهمم وهو يحاول الفرار بملكه. بعد ثلاث نقلات أخرى مع آخر نقلة حركتها نفض يديه، استسلم وقال غاضبا: كفاية يا أستاذ سيد، كفاية. هارد لك يا دكتور، قال لي لطفي وهو ينتقل لمنضدة أخرى. قوم، عايزك في حاجة. قمت وجلست بجواره وهو أخذ يحدثني في أذني: الليلة أنا رايح. رايح فين؟ رايح بيت هوا يا معلم، تعال معايا. بيت هوا؟ بيت دعارة يا معلم. ابتسمت: تعال معايا هتنبسط وتفرفش وتروق. وأخذ لطفي يصور لي بحركة يديه وتعبيرات وجهه وكلماته الجو الجميل في ذلك البيت، ويسهب ويشرح ويجول بلسان مستمتع وروح جائعة للجسد. روعة روعة، مكان روعة. أنا كنت أستمع إليه متلذذا بالكلمات والوصف والشرح، وكان يجول برأسي أنني لم أعرف امرأة بعد، لم أدخل دنيا بعد، أنا في الحي ووسط أقراني ممن يقال لهم عذراء. أعرف بالطبع بعض الأشياء والتفاصيل، ولكنني أجهل الشيء الأكبر. أنا أتقاضى 300 جنيه فقط في الشهر، ولم ينفتح أمامي بعد باب الدروس الخصوصية ولا غيره من أبواب الفلوس. الفلوس يا معلم. ولا يهمك الفلوس، قال لطفي. قلت: لا يا معلم، على إيه؟ الفلوس موجودة، قال لطفي بفرح. الواحد بـ30 جنيه، وممكن تقعد تشرب شاي وتريح وتستعيد نشاطك، وتعمل واحد إضافي بـ20 جنيه بس، نظام آخر حلاوة. تذكرت بيت أنس، تبسمت وشردت مع نفسي في أنس وأثاث البيت العزيز على صباي. ضرب لطفي على فخذي: رحت فين؟ يلا بينا. قمنا سلمنا على شلة الشطرنج وانطلقنا. في الطريق إلى بيت الدعارة كان لطفي يهمس في أذني بضرورة الحيطة وأخذ البال والانتباه ومراعاة المريضات بالأمراض السرية والسيلان على وجه خاص، وشرح لي وصفة بسيطة لاكتشاف مرض البنت. قال: يجب عليك أن تضرب سوة البنت بقوة مرة، ثم مرة ثانية أقوى من الأولى، وثالثة أقوى من السابقتين، فإذا خرج من مهبلها ماء مع أي ضربة من الضربات الثلاث كانت مريضة والعياذ بالله، فلا تقربها أو تدخلها أبدا يا ناصح. وقال لي إنه من المستحيل بالنسبة له أن يضاجع بنتا عندها سيلان مهما كانت أنوثتها صارخة وذات تضاريس غنية وتؤكل أكلا. والحمد لله البنات في البيت الذي سنذهب إليه 10 على 10. لدهشتي وقف بي لطفي عند نفس البيت، بيت أنس. أنس كانت الفرفشة والدلع الأنثوي والضحك الماجن في صباي، فماذا لو رأيتها اليوم؟ أنس لم تكن هناك لتفتح لنا الباب. حين دخلت الشقة العتيقة كانت كما هي، كما كانت في صبايا تماما، بنفس أثاثها الجميل الذي أعرفه منذ سنوات طويلة، فقط صار قديما ومنطفئا. هنا لسط طارق ولسط فرج حاضرين في كل قطعة من أثاث هذا البيت. هما صنعا الدواليب والأسرة والمناضيب والكراسي والمرايا صنعا ودهنا ولمعا بمهارة وفن، وأهل حينا عمروا المكان وانبسطوا اغتموا واستمتعوا وحزنوا. كان أبي والأسطى طارق موجودين، لكن أنس لم تكن حاضرة ولم تكن في موضعها في ركن الكنبة. كان موضعها فارغا في مكان أنس على الكنبة، كان يجلس فتو أحول جلف المنظر بجلباب بلدي كجلباب عوض الجزار في منتصف الثلاثينات تقريبا. كان هادئا في جلسته المختالة الواثقة بالنفس والمتسلطة، مبرزا عضلات صدره العريض وقوة فخذيه وقدميه الراسختين على السجادة. كان كتلة من الصلب بلا ملامح وجه، فقط له عينان كل منهما تنظران في اتجاه مختلف، وشعر أكرت طويل بين يدي بنت صغيرة تحت العشرين. كانت البنت سمينة جدا ملزلزة الوجه ومنتفخة الصدر، تعصب شعرها المصبوغة بالحنة الحمراء بمنديل مشجر رخيص، تنفخ لبانة من بين شفتيها الممصوصتين وتلعب بأصابعها الطويلة في شعر الفتوة وقفاه، راكنة جسدها الكروي على مسند الكنبة وعلى كتف الفتوة. هي تنفخ اللبانة وتطرقعها وتلعب في جلد قفاه، وهو متسلطن آخر سلطنة المعلمة التي كانت تجلس على الكرسي غائبة فيه، كهلة في نحو الخمسين قصيرة تلبس جلبابا منزليا وطرحة بلدية معقودة على ناصيتها الصغيرة. المرأة قصيرة جدا شبه قزمة، ولا ينقصها سوى طبق أرز تنقيه أو مخرطة ملوخية. والبنت التي تجلس على مرفق الكرسي الذي تجلس عليه المعلمة سمر بنت في العشرين تقريبا، شكلها سقطة عددية غالبا ومن حواري طولون لا شك، ولكنني لا أعرفها. كانت سمراء هزيلة متناقضة التضاريس، صدرها مسطح شبه أملس كأنها بلا ثديين، حوضها عريض وفخذاها سمينتان وافرتان لحم، كانت عاقدة يديها تحت صدرها ترفع بهما ثدييها حتى يظهران كبيرين في عيني وثريين أكثر مما هو الأمر في واقع الحال. جلست على الكرسي البعيد إلى جوار لطفي، وفي مواجهة المعلمة قدمني الأستاذ لطفي الأستاذ سيد، ولم يزد حرفا. قالت المعلمة بصوت محايد وبليد وهي تزني بعينيها 30 جنيه. مددت يدي لجيب بنطلوني الخلفي وأخرجت 30 جنيها من محفظتي، فجاءت البنت المتكئة على مسند كرسي المعلمة، أخذتهم من يدي وغمزت لي بعين قوية، ثم استدارت ومالت على المعلمة ووضعت النقود في يدها الممدودة. وضعت المعلمة الفلوس في صورة قماش صغيرة أخرجتها من صدرها وقالت للبنت آمرة معه يا أرزاء. قادتني أرزاء إلى الحجرة التي أصلحنا أنا وأبي دولابها وسريرها منذ سنوات طويلة، وأغلقت خلفنا الباب. قعدت على السرير ونظرت للدولاب واتسمت، ما زال الدولاب أنيقا ولامعا معلق الأبواب، والسرير تحت مني متينا كأنه جديد. لما رأتني صامتا سارحا أخذتني من يدي وأوقفتني أنت جاي هنا تتأمل؟ أرزاء قالت لي تعالى تاني، ادي المعلمة 20 جنيه وتعالى، وغمزت لي بعينها وقادتني للباب وفتحته وصاحت في الطرقة خلاص يا معلمة. وصلت للصالة وخلفي باب حجرة أرزاق مفتوح وهي على بابه، باب الكريم. كان لطفي جالسا مع 3 الآخرين، المعلمة سمر والفتوة والبنت الثانية، كانوا جالسين في هدوء مريب يحدقون في الحوائط صامتين لا تلتقي عيونهم ولا ألسنتهم. المعلمة رفعت وجهها غريب الملامح إلي وسألتني تشرب شاي؟ قلت لها ملوش لزوم كذا حلو أوي. لطفي قال لي طيب بالسلامة، أنت وراك مدرسة الصبح بدري، وانت لا أنا عندي سهرة جامدة قوي. غاب عني لطفي لفترة طويلة وسمعت أنه مريض. حين قابلته مصادفة على قهوة مراسينا شرح لي ببساطة إنه أصيب بالسيلان، وإن الأطباء والتحاليل الكثيرة التي أجراها يقولون إن نسبة قدرته الطبيعية على الإنجاب قد اضمحلت، تدنت لتصير 20% فقط لا غير. قال حزينا بائسا ويائسا، رغم أنه غير خاطب ولا يبدو أنه سيتزوج في سنته ولا في السنوات القليلة القادمة. يعني ممكن ما خلفش خالص. الرغبة في جسد ما كما تعرف تشبه تلك الزاحفة الملونة في أركان غرفتك، مهما توارت واختفت بين أثاث وأشياء غرفتك، مهما غابت عنك في حجرة نفسك، ستظهر وستتحرك وستزحف دائما على بلاط الغرفة. هل تراها؟ الرغبة منظرها جميل، زاحفة جميلة مرقطة لامعة، تتحرك ببطء وهدوء وتتقرب إليك وتتدلل، فتمد أنت إليها يدك البريئة، تمرر أصابعك على جسدها، على شعرها ورأسها، فتنتشي وتحس متعة، وبدوام الاحتكاك تغيب أنت وهي في لذة عارمة لثوان لدقائق، لكن الذي يتلو الفراغ من اللذة مؤلم ومؤذن. عندما تهبط بأصابعك لتمس وجهها، لو اقتربت من فمها ستعضك عضة هائلة السمية. الرغبة لا تعرف ما تسميه بالحب، وها قد ضقت عضتها الحارقة الأولى في بيت أنس. ولأنني لست قابلا للإخصاء عدت للبيت ذاته مرات عديدة، ذهبت لبيت الرغبة المرة بعد الأخرى وعدت بعضة في الجسد وبغصة في الحلق والقلب، لكنني مع الوقت صرت شفافا كلوح زجاج فيه دائرة فارغة تعبر منها الزواحف الصغيرة والكبيرة دون أن تمسني بسوء. سأظل أذهب لتلك الأماكن حتى أتزوج وأخلص. لم أفكر في أنني أيضا قد أكون قد أصبت كلطفي وصرت مريضا ومهددا مثله. كنت شجاعا لدرجة التهور واللا مبالاة التامة. ساها اليابانية نراها في قسم الفلسفة مرة كل أسبوع. كل ثلاثاء تحضر طيلة النهار عدة محاضرات للفرقتين الثانية والرابعة، وفي المساء تكون معنا نحن طلاب الماجستير والدكتوراه وبعض المعيدين والمدرسين المساعدين في السيمينار الفلسفي الأسبوعي للدكتور رياض بصالون القسم. ساها منتظمة كساعة كاسيو، وجدولها اليومي ثابت وصارم، وهي حاضرة دائما كل ثلاثاء. لم تغب عن عيني مرة واحدة لثلاثة مواسم للسيمينار. تأتي في موعدها تماما وإن كانت مريضة إلى حد الإعياء. كل ثلاثاء في 9:45 صباحا تظهر أمام المسلة الفرعونية الحمراء على بعد خطوات من بوابة الجامعة. فتاة رشيقة بشعر طويل تمشي مشيتها المميزة قصيرة الخطوات، وعلى ظهرها حقيبة رياضية كحقائب تلاميذ الثانوي. تعبر البوابة الحديدية التاريخية لحرم جامعة القاهرة وتتجه يمينا بحذاء السور ومبنى كلية الآداب العتيق، ثم يسارا لتعبر إلى ساحة الكلية وحديقتها الخضراء المستطيلة التي تطل عليها كل مباني الكلية. على يمينها مبنى قسمي إنجليزي وتاريخ بطرازه المعماري الرصين، وفي مواجهته مبنى المكتبة المركزية للجامعة. حين تدخل ساها الساحة وتخطو خطوات قليلة يكون المبنى القديم مبنى الإدارة ولغة عربية خلفها، وهي تتطلع بعينيها الضيقتين اللامعتين لمبنى قسمنا، المبنى الجديد للواجهة الرخامية والذي يسبقه نحو 10 درجات من الرخام الأحمر والبني، والمزدحم دائما بالطلبة والطالبات الجالسين على جانبي وعلى درجات السلم الرخامية اللامعة. ساها تتحرك نحو مبنانا بمشيتها الدقيقة قصيرة الخطوات يداها في جيبي بنطلونها الجينز، تحدق مرة في حذائها الرياضي ومرة للمباني والطلبة والطالبات حولها، تلاحظ كل شيء بعينين مفتوحتين وتركيز وتأمل، وتصعد سلالم مبنانا مبتسمة ابتسامة من وصل بغيته أخيرا، مبتسمة وفرحة بلقاء الفلسفة الإسلامية وأستاذها الدكتور رياض، وربما بلقائي أنا أيضا. من التاسعة صباحا تشق طريقها مسرعة بين الطلاب في الطرقات، محيية أصدقائها وصديقاتها الكثيرين، تحيي الجميع وتتكلم معهم، وتنتقل من مدرج إلى آخر وبيدها نوتة زرقاء صغيرة بها جدول محاضرات الفرق الأربعة بالقسم. تحضر 4 محاضرات محددة لأساتذة بعينهم، محاضرات الفلسفة الإسلامية، فلسفة العصور الوسطى، التصوف، وعلم الكلام. وقبل 5 مساء بربع ساعة ستصعد السلالم إلى الدور الثالث، حيث صالون القسم، وحيث السيمينار الإسبوعي، وحيث أكون أنا. ذلك المساء رأيتها واقفة في الطرقة المؤدية للصالون مع صاحبتها المحجبة فاطمة الطالبة بالفرقة الرابعة، كانتا خارجتين من محاضرة التصوف، محاضرة الأستاذ الدكتور شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر. أخذت من فاطمة كشكول محاضراتها ووضعته في حقيبتها، ثم ودعتها بقبلتين على الخدين وأقبلت نحونا. رفعت يدها قبل أن تصل إلينا بالتحية، لم تنحني للأمام ولم تضم كفيها بالتحية اليابانية، رفعت يدها بحذاء خدها مثلما نفعل نحن ومدت يدها. السلام عليكم، وسلمت على الواقفين في مدخل الكانتين والقاعدين على السلالم الرخامية في ظهر مدرج جغرافيا وأمام صالون القسم. أنا كنت جالسا على البسطة أدخن، وإلى جوار حقيبتي الجلدية التي صرت أعلقها على كتفي حين أسير كالمثقفين، وبين يدي كتاب الدكتور رياض الجديد نحو ثورة فكرية، وكوب الشاي عن يميني. رأتني، لاحظت وجودي أخيرا فجاءت إلي. السلام عليكم، أغلقت الكتاب. عليكم السلام والرحمة يا ساها، هزت رقبتها بحركة لطيفة مبتسمة واحتجت. مش كده يا سعيد. أمال إزاي؟ مفروض تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضحكت من الدقة اليابانية ومن دقة نطق ساها ودقة وجهها منمنم التقاطيع. حاضر، تشربي شاي؟ نظرت إلى ساعتها البسيطة في معصمها النحيل. دكتور رياض هيتأخر؟ شكله كده. يعني شكله كده؟ يمكن اتعطل في السكة في المرور. دكتور رياض عمره ما غاب. تشربي شاي؟ كتاب ايه اللي في ايدك ده؟ قريتها الغلاف والعنوان، نحو ثورة فكرية للدكتور رياض عارف. فكت سيور حقيبتها عن صدرها الرقيق صغير الثديين، وخلعت الحقيبة اليابانية ذات الجيوب الكثير عن ظهرها، فتحتها وأخرجت منها علبة الشاي الأخضر الخاص بها، وراحت إلى عم رزق فراش القسم خلف نصبته الرخامية ووضعته في يده. أخذ باك الشاي الأخضر الياباني منها وهو يهز رقبته السمينة متعجبا. الواقفون والجالسون سمعوا هذا الحوار بين ساها وعم رزق، قال لها وهو يلعب لها حاجبيه الأبيضين الكثيفين: هو حلو والنبي حلو، بس أنا عايزك تجربي شاي من المصري ده، ليبتون بفتلة وأحمر. ساها قبلت للمرة الأولى وقالت له: ماشي، أعمل لي 50 على كيفي. يعني إيه 50؟ يعني شوية شاي، خليك هنا وأنا دقيقة أوريك الشاي بتاعنا. طيب، وجلست إلى جواري على بسطة السلم المرتفع حيث أجلس وقدماي على الدرجات. إزيك يا سيد، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. أعمل إيه في بحثك؟ حكيت لها عن زيارتي لمكتبة الجامعة الأمريكية بالفلكي، وإنني تقريبا أذهب إليها مساء كل يوم، وأنني وجدت معظم مصادر ومراجع رسالتي هناك. همهمت باليابانية وامتعضت قليلا وقالت: طيب يعني لازم تروح هناك، ومال المكتبة المركزية هنا ما فيهاش كتب؟ قلت لها: لا مصادر ولا حتى مرجع مهم. المهم وليل انتي، ايه اخبار الفارابي؟ قالت بعذوبة وفرح. الآن أقرأ الكتب بشكل أفضل وأسرع، صفقت لها بهدوء. ضحكت. أيوة أنا أتكلم الفصحى والعامية المصرية بطلاقة. جاء الدكتور رياض وفي يده امرأة جميلة وأنيقة، مستشرقة فرنسية، أستاذة الفلسفة الإسلامية بالسوربون، جامعة السوربون التي تخرج منها معظم شيوخ الأزهر الكبار والدكتور رياض وكثير من أساتذة الفلسفة في مصر والعالم العربي. قامت سها وهرولت نحوهما وتكلمت معهما نحو 5 دقائق قبل أن نجلس جميعا في الصالون الفلسفي ونغلق الباب ونبدأ في الاستماع إلى الأستاذة الفرنسية التي حدثتنا عن جهود المستشرقين الفرنسيين والأوروبيين والأمريكيين في تحقيق وفهرسة ونشر تراث الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي. سها تجلس في موضعها الدائم، تجلس على الكرسي المواجه للدكتور رياض الجالس إلى مكتبه، تجلس إلى جواري، أحيانا تميل علي تستوضح كلمة لا تعرفها أو فكرة لم تفهمها. تحدثت البروفيسورة بالفرنسية وكان دكتور رياض يترجم للعربية وأنا أضع شفتي كل انتقال من فكرة إلى أخرى على أذن ساها وأهمس، أوضح لها وأشرح، فتهز رقبتها القصيرة برشاقة وتترك شعرها ينزل على كتفي. بعد انقضاء السيمينار ذهبنا أنا وساها لبين السرايات، أنزلت حقيبتها من فوق ظهرها في مكتب التصوير وأخرجت منها نحو 5 كتب وكشكول محاضرات فاطمة، كل كتاب تريد أن تصور منه صفحة واحدة، 5 أو 10 حسب حاجتها فحسب. وهي تتابع ماكينة التصوير تخرج منها صورة صفحات اختارتها من كشكول محاضرات فاطمة. قالت: فاطمة دي طيبة خالص ولطيفة جدا، مصرية بجد. انتهينا من التصوير في نصف ساعة وجلسنا على قهوة الحبيب خلف الاستاد الرياضي للجامعة، القهوة مزدحمة بالطالبات والطلبة وتحتل حارة طويلة مسدودة، وبين مكتبي تصوير مستندات وتجليد وتغليف الرسائل العلمية والكتب. طلبت شايا وطلبت هي ينسون وشيشة وهي تشد حجر معسل التفاح باستمتاع ودون أن تكح مثلي حين أدخن الشيشة. قالت: شاي مرز مش بطال. أول يابانية تدخن الشيشة هي ساها. ساها أخذت شهادتها في الدراسات العربية من جامعة أمريكية وعاشت في لندن 2 والقاهرة عندها أجمل من طوكيو المدينة التي ولدت بها. وساها تعد رسالة ماجستير في الفلسفة الإسلامية عن فلسفة الفارابي وتوفيقه بين أفلاطون وأرسطو. ماذا حدث يومها؟ ما هي حكايتي مع ساها؟ يومها لم يحدث أي شيء غير مألوف أو معتاد بيننا. تكلمنا عن والديها وخطيبها والفارابي والحياة في مصر كصديقين قديمين كالعادة ولا شيء أكثر. الحقيقة لا توجد أي حكاية على الإطلاق. ساها لديها مشاكل مع خطيبها الياباني الذي يعمل بالسفارة في مصر، تراه غيورا ومنغلقا غير منفتح على المصريين وحياتهم، وسئم الحياة في مصر وهي تحب الحياة في القاهرة ولا تريد أن تفسخ الخطبة وتتركها حتى لا تعود لصديقتها الأمريكية التي كانت تعيش معها طوال سنوات الدراسة في نيويورك. ساها ودودة ولطيفة ومهذبة أكثر من اللازم للدرجة التي جعلتني لا أشعر بها كأنثى، فقط أشعر معها بالصداقة ولا شيء أكثر. على كل حال أظن أنني ل3 سنوات كنت الصديق الأقرب لساها، كما هو حال فاطمة كنت الألصق بها. معها ذهبت لمركز البحوث الزراعية لشراء الجبن الياباني وبعض الأطعمة النادرة في مصر، ومعي أتت لزيارة طولون فدخلت الجامعة ودخلت بيتنا في شارع صرغطمش، وذاقت طبيخ أمي وأختي منى وأثنت على الملوخية والسلطة الخضراء ولم تأكل الفراخ البلدية. ومعي تجولت مرات عديدة في الخليفة وسوق السلاح والقلعة وشوارع المعز لدين الله والأزهر وساها تحب الكتب القديمة. أذهب معها تقريبا كل جمعة لمكتبات دور النشر التاريخية خلف الأزهر، نتجول فيها ساعات الصباح والظهيرة، وفي الغداء نأكل الكشري الذي تحبه ساها أو الفول والطعمية. لا نقرب الكبدة أو الفشة أو الممبار في مطعم العهد الجديد مثلا، لأن ساها نباتية، لا تقرب لحم حيوان أو طير أو حتى سمك. بعد العصر نصعد من خلف الأزهر باتجاه هضبة الباطنية المرتفعة، حيث سوق كبير للكتب القديمة وأكشاك صغيرة لكتب التراث. في كل مكتبة وكشك تغيب بين تلال الكتب وأعمدتها الملقاة هنا وهناك بلا نظام، تفتش بنفسها عن الكتاب الذي تبحث عنه. البائعون كما أنهم يعرفونني يعرفونها، يتركونها تفعل ما تشاء، ومبسوطين منها لأنها يابانية مرحة وتتكلم العربية بطريقة لطيفة. تشتري ساها تحقيقات لمخطوطات قديمة لفلاسفة المسلمين، الفارابي وابن رشد وابن طفيل والكندي وللمتكلمين والفقهاء وغيرهم، تضعها في حقيبتها فوق ظهرها ونمضي. ساها تمشي كروبوت صغير منمنمة التقاطيع جدا، وابتسامتها ساحرة إلى جواري تحت كتفي. ساها تمشي إلى جواري كزهرة لوتس. تلك المرة ونحن نعبر نفق الأزهر الإسطواني شبه المظلم، قلت لها وبدون مناسبة كمن خطر على باله فكرة عارضة، إنني أريد أن أزورها في البيت حيث تسكن لأرى شقتها وأرى كيف تعيش وحدها. توقفت عن السير فتوقفت أنا أيضا، رفعت وجهها إلي وتأملت وجهي لحظات طويلة ساكتة مباغة وحائرة. انطفأت الابتسامة على شفتيها، ثم حولت وجهها عني ونظرت لبلاط النفق وبدأت في بكاء صامت لم أره منها قبلها أبدا. بكت بكاء مؤلما وحارا، وأنا إلى جوارها لا أعرف ما الذنب الذي اقترفته، أحاول أن أقول شيئا فينعقد لساني. بعد دقيقتين تحركنا وأكملنا سيرنا صامتين، ولما خرجنا من فوهة النفق لميدان المشهد الحسيني أسرعت بخطاها القصيرة مبتعدة عني فارة مني. جريت خلفها بكل ما أتيت من قوة، لحقتها ولمست كتفيها الدقيقتين براحتي وأوقفتها في مواجهتي ناظرا في عينيها ومندهشا من رد فعلها العنيف، وصرت أحدق فيها في صمت. وجهها وجه من تلقت طعنة غادرة من رجل، رجل غيري بالتأكيد، تلقت طعنة من رجل لا تعرفه ولا يعرفها، وليس بينهما صداقة من أي نوع. بعد أن هدأت قليلا أنزلت يدي عن كتفيها، كفكفت دموعها ومشت تجر رجليها إلى جواري منزعجة من فضول المرة الذين تابعوا مشهدنا وحدقوا فيه. بعد وقت استطاعت الكلام بصوت ضعيف خافت، قالت إنها آسفة وإنها تحس بالراحة معي، تحس بالسكينة، تحس باللغة المشتركة، لكنها لا تحس نحوي أي عواطف أخرى، ولم يكن يجوز لي أبدا أن أؤلمها وأن أطلب زيارتها وأنا أعرف أنها تعيش وحيدة. وكانت تلك آخر مرة أرى فيها ساها. كنا نشتري الكتب والزهور معا، كنا نشتري الجبن معا، كنا نجلس على المقهى معا، نحضر الصالون الفلسفي على مقعدين متجاورين. دخلت بيت أبي وأمي وأكلت طعامنا، لكنها لم تدخلني بيتها ولم ترني غرفتها. اليابانيون لا توجد في لغتهم كلمة أحب، اليابانيون لا يوجد في قاموسهم شتائم بذيئة، اليابانيون مهذبون جدا كما ترى يا سيد. والفتاة اليابانية لا ترفض، لا تصدك، لا تبلغك أنها لا تحبك، لا ترد على كلمة الحب التي نقولها نحن ببساطة أكثر من اللازم. اليابانية تبتسم حتى لا تؤلمك برفضها. ببساطة ساها كانت خطيبة شخص آخر، شخص ياباني آخر أفضل مني بكثير. ماري، مكتبة الجامعة الأمريكية بباب اللوق مكتبة فاخرة وجميلة لطالب ماجستير مثلي، مكان ساحر فعلا، فيها معظم المصادر والمراجع الأساسية في العلوم الإنسانية كلها، والكتب النادرة غير المتاحة في غيرها من المكتبات والجامعات، ومعظم مصادر رسالتي فيها الصمت والهدوء، ومنضدة فردية، وكرسي لكل زائر وطالب، وثلاثة أجهزة كمبيوتر لتجلس إلى إحداها وتبحث بنفسك عن الكتاب وموضعه ورفه، تأخذ ما تريد من كتب وتجلس دون أن تزعج موظفا أو يزعجك أحد. وفيها أيضا بنات مصريات وأمريكيات وأوروبيات في شرخ الصبا والجمال والهوى. هنا المنظر مختلف عن المكتبة المركزية لجامعة القاهرة، فالبنات غير البنات، الطالبات غير الطالبات، وطلب العلم نفسه غير طلب العلم هناك، وكذلك طلب الهوى. ماري جاءت في يوم وقالت لي وأنا قاعدة اتصفح كتاب العالم كإرادة وتمثل لشوبنهور. Where's the bathroom؟ الحمد لله عرفت كيف أدلها على مكان الحمام، هذه مزية نسبية، معرفة المكان ميزة نسبية، هي جديدة في المكتبة، تبقى جديدة في القاهرة، جديدة في مصر. في الحديقة الواسعة لمركز التعليم المفتوح على السلالم الحجرية التي ترتفع نحو لا شيء جلسنا، هي تشرب القهوة الأمريكية في مج لارج، وأنا أشرب الشاي وأدخن سيجارتي السوبر الطويلة. مضى الحوار بيننا سلسا وجميلا، قالت إنها تدرس العربية وإنها سعيدة جدا بوجودها في مصر التي تحبها من أعماق قلبها. كنت معتادا على الحديث مع بعض الأجانب الذين أقابلهم في سيمينار الفلسفة بالقسم بالكلية، ولكنني لم أكن معتادا على الكلام بعفوية وطبيعية مع الآنسات والشابات الحسناوات. سألتني عما أفعل، قلت لها طالب ماجستير. أين تسكن؟ أسكن في طولون. ماذا تعمل؟ مدرس فلسفة ثانوي. قالت عظيم جدا. التدريس في مدرسة طولون الثانوية لا يأخذ مني وقتا طويلا، فكل ما لدي هو فصل واحد، 50 تلميذا ومنهج واحد. لم أحز أملة الدروس الخصوصية بعد، وأتقدم في الرسالة بشكل جيد، وأذهب للمكتبة كل مساء وأرى ماري كثيرا. خرجنا معا من المكتبة ذات ليلة شتوية وعبرنا شارع التحرير ومن بعده ميدان الفلك، وجلسنا على مقهى الحرية حيث رواد وزبائن من كل سكان المعمورة. شربت هي زجاجة بيرة واحدة وشربت أنا ثلاث، وتكلمنا وضحكنا، وبعد ساعة وقفت وقالت لي أعزمني على إفطار فول في طولون. ليلتها عدت لطولون مشيا على الأقدام بمزاج رائق. أمام المطعم توقفت ماري ورفعت وجهها نحو اليافطة العملاقة فوق مبنى المحل، فول الجحش، وراحت تتفرس في الرسم الملون على الواجهة الكبيرة، خلفية بيضاء فوقها حمارين وجحش، حمارين بنيين وجحش أبيض مرح رافع رجليه في الهواء وباسم الوجه، مظهرا أسنانه الكبيرة ناصعة البياض. ماري سألتني إيه الرسمة دي؟ لم أملك الوقت لأجيبها، فقد حضر زومبا جرسون المحل في جلابيته البيضاء وفوطته الصفراء، وسلم علي مرحبا وقال لماري ويلكم. وضعت ماري يدها بتلقائية على كتف زومبا. زومبا قصير وسمين، هو بيبي فيس، وسألته وهي تشير إلى الرسمة الكاريكاتورية الجذابة فوق المحل إيه الرسمة دي؟ إيه الجحش ده؟ ببساطة قال لها زومبا أبدا، ده المعلم وهو صغير. كدت أسقط من الضحك، وماري ابتسمت مجاراة لي وانتظرت الشرح الذي لم أقل. ونحن نأكل الفول بالزيت الحار والبطاطس والطعمية بالسمسم، حكت لي ماري عن تدربها على الرقص الشرقي بإحدى المدارس الشهيرة في المعادي، وقالت إن صاحبة المدرسة راقصة رائعة، وأنها بدأت تعلم الرقص قبل عامين في أمريكا، غير أن هذه الراقصة المدربة وأنها بدأت تتعلم الرقص قبل عامين في أمريكا، غير أن هذه الراقصة المدربة جيدة جدا، وقالت إنها صارت تتقن حركات جديدة جميلة ومثيرة، وقالت إن الرقص الشرقي رياضة جميلة ومقوية لعضلات الصدر والبطن والردفين، وإنها تخرج من التدريب متعبة جدا كأنها جرت كيلو مترين كاملين. قلت لها: على الأقل الرأس الشرقي ألطف من الجري في شوارع القاهرة. وضحكنا. انبسطت ماري من الفول والطعمية والجولة في طولون والصليبة والقلعة، وآخر النهار طلبت أن ترى بيتي وأمي. اعتذرت وقلت أن أمي ذهبت لزيارة الخالة روحية وأنها ستبقى عندها حتى بعد العشاء، وأن منى أختي ليست بالبيت، فهزت رأسها ولم تطلب ذلك مرة أخرى. لم تلح. حين ودعتها في المساء شكرتني كثيرا على اليوم الجميل، وقالت لي إنها ستحضر لي مفاجأة مدهشة قريبا جدا انشغلت فيهما بمراجع رسالتي الفلسفية غير ناسيها. آخر الأسبوعين صرت أبحث عنها في المكتبة والمقهى. في يوم خميس في نحو السابعة مساء والمكتبة على وشك الإغلاق، وضعت يد على كتفي وابتسم في وجهي وجه ماري، سحبتني من يدي وقالت: تعال معايا يلا. حين خرجنا من المكتبة في الطريق لشقتها بالفلكي، قالت إن المفاجأة التي وعدتني بها قبل أسبوعين في طولون تنتظرني. قالت إن زملائها وزميلاتها الذين يشاركونها الشقة سافروا جميعا، وإنها ستبقى بمصر أسبوعين إضافيين، وأنها ستسافر 3 أيام إلى الأقصر و3 لشرم الشيخ. وضعت أمامي زجاجة البيرة ودخلت حجرتها وقالت: دقيقة واحدة. غابت دقائق وأنا أتأمل الصالة الواسعة والأثاث البسيط المتناقض، أثاث الشقق المفروشة، وأشرب البيرة. فتح باب حجرتها وخرجت ماري بالمفاجأة المدهشة. ماري جسد أبيض وأحمر وشعر أشقر طويل، يرتدي بدلة رقص حمراء، الستيان أحمر ولامع وقابض على ثدييها، والجزء الأسفل من البدلة يكشف فخذيها الرياضيتين القويتين وساقيها المدورتين وحافية القدمين. قمت من مكاني. وندرفول، قلت مبتهجا. جاءت لي بزجاجة بيرة أخرى من الثلاجة وغمزت لي بعينها مبتسمة، ووضعت شريط عفريت الطبلة في الريكورد الكبير: تيك تاك توك، تعال نسيب الراب والروك وتعال نرقص بلدي تيك تاك توك. ورقصت لي ماري على الدم والتك، رقصت لي وحدي بأذنين منتبهتين للإيقاع وبجسد منتبه للحركة التي يؤديها تأدية صحيحة ومضبوطة. ماري رقصت كفتاة أمريكية تجيد الرقص الشرقي بحركات سليمة ومنضبطة تماما كما تعلمت في مدرسة المعادي. جسدها رشيق وجذاب، وحركتها تجاري الموسيقى والإيقاع وتأتي بحركات هز صعبة بمهارة كبيرة وإتقان. ولكن هذا الجسد ليس بالتأكيد جسد سهير زكي مثلا، ولا هذا رقص سهير زكي، رغم أنها تحاول تقليدها، ترفع كفها مفتوحة إلى جوار رأسها بالتحية مثلها، تهز صدرها مثلها، وترفع رجليها واقفة على أطراف أصابعها بخفة ودلع مثلها، لكنها ليست هي. هذه نسخة أمريكية، وهذا هو رقص ماري، ماري الأمريكية التي ترقص رقصتها الخاصة. لم يكن بالشقة غيرنا، أنا وهي فحسب. قبل أن تصل موسيقى الوصلة لمنتهاها وفي ذروتها، دارت ماري حول نفسها دورات لطيفة متتابعة، ثم قفلت رقصتها رافعة يدها اليمنى في الهواء كتحية سهير زكي في آخر الرقصة، ثم انحنت للأمام وهي تلم طرف بدلتها وحيتني، فقمت من مكاني وصفقت لها: برافو برافو. جلست وجلست بجواري على الكنبة ببدلة رقصها، وهي تمسح العرق عن رقبتها وصدرها بفوطة حمراء. سألتني وهي تميل نحوي: ما رأيك برقصي؟ قلت وأنا أشرب الزجاجة الرابعة: رأسك مظبوط فعلا؟ قالت: أليس جميلا؟ سكت ورفعت الزجاجة لفمي: رقصي ليس جميلا؟ قلت: رأسك سليم ومظبوط. رقصي سكسي؟ تجرعت جرعة أكبر من كوب البيرة. رقص ماري ليس سكسي في الحقيقة ولا جميل. حاولت أن أقول إن رقصك جميل وسكسي، ولكن لساني صار ثقيلا مثل رأسي. قالت مقررة: أنت ترى أن رقصي ليس جميلا وليس سكسي. صمت. رقص ماري ليس مثيرا ولا سكسي كما أعرف، إنه سكسي كما تعرف هي، سكسي وجميل. قلت لها: أنت جميلة وسكسي، والبرهان على أن جسدك جميل وأنك سكسي أني أريد أن أقبل شفتيك الآن. ملت عليها وحاولت تطويقها بذراعي، أمسكت بها وحاولت أن أقبلها. مفاجأة ومصدومة حركت جسدها في الجهة الأخرى.